أبوي ماذا لو جعلت فداكما أوهمت طول العمر في ذكراكما قد كنت نهاما للضياع ولم أزل في وحشة بين الورى لولاكما في وحشة بين الورى لولاكما أبوي ماذا لو أبوي ماذا أبوي ماذا.